قصص عربية. قصص عربية. ابن بائع الصابون. في يوم من الأيام عاش رجل اسمه أحمد في مدينة مشهد الجميلة. كان مسجد مشهد الجميل بقبته الذهبية هو فخر مملكة فارس. كانت التجارة في أوجها والناس سعداء ما عدا أحمد، فلم تكن تجارة والده في الصابون ناجحة. أيها الناس، اشتروا صابوني، لا يوجد أفضل منه كما تعرفون. ولكن أهل فارس لا يستخدمون الصابون على أنفسهم ولا على ملابسهم، حيث كانوا يستخدمون الرمل لكل شيء حتى لتنظيف الأواني. وبالتالي كان هناك الكثير من الأيام التي لم يبع أحمد ووالده فيها شيئاً ولم يستطيعا شراء الخبز. مرت الأيام وأدرك أحمد أن الوقت قد حان ليبتعد عن تجارة والده ويجرب شيئاً آخر. أبتي، لا نستطيع بيع الصابون، ولذلك لقد قررت الذهاب إلى السوق والبحث عن فرص أخرى. في السوق قام أحمد بالعمل بجد عند التجار، وفي المقابل كان يحصل على الأرز أو الخبز أو الفاكهة المجففة، حيث يعود إلى المنزل ليتناولها مع والده. وفي أحد الأيام في طريقه إلى السوق مر بالأدغال كعادته، وقد كان الجو حاراً، فقرر التوقف عند البحيرة لشرب الماء. كانت هناك بعض النسوة التي تملأ الجرار وتغسل الملابس. عندها رأى أحمد موكباً يقوده الوزير الملكي. توقف الموكب أمام أحمد، ومن نافذة العربة أطلت سيدة جميلة، كانت الأميرة روكسانا. أنا أشعر بالعطش، هل لي ببعض الماء لأشرب؟ اتجهت نحوها سيدة تحمل الماء، وعندما أوشكت أن تعطيها إياه ظهر فجأة أسد من خلف الشجيرات يزأر. وأثناء هروب الجميع هز الأسد باتجاه الأميرة وقام برميها على الأرض. النجدة! وعندما رأى أن الأميرة في خطر تناول أحمد في الحال شعلة من النار ولوح بها في وجه الأسد. لوح أحمد بأقصى قوته فهرب الأسد في الحال. ابتسم أحمد والتفت إلى الأميرة التي كانت ترتجف من الخوف، وناولها بعض الماء لتشربه. شكراً أيها الرجل الشجاع، لقد أنقذت حياتي. أميرة روكسانا، يجب علينا أن نرحل في الحال. أومأت روكسانا وابتسمت لأحمد ثم غادرت إلى العربة. إنها جميلة جداً. وفي اليوم التالي عندما كان أحمد في السوق اقترب منه رجل كبير السن. بني، أنت تعمل بجد، هل تجني ما يكفيك حتى؟ لا يا سيدي، لكن على الأقل أحصل على طعام لي ولوالدي. لما لا تذهب إلى العاصمة؟ التجارة هناك أفضل، وشاب مثلك سيجني ما يكفي. فكر أحمد للحظات ثم قال: حسناً، هذا ما سأفعله، غداً سأنطلق مع والدي في رحلة إلى العاصمة. تمنى له الرجل الحظ وغادر. وفي اليوم التالي بدأ أحمد ووالده رحلتهما. كانا يسافران في الليل ويستريحان في النهار حتى يتجنبا حرارة الشمس، وكانا أحياناً يقومان بتسلق الجبال، وفي أحيان أخرى يعبران الصحراء. وفي يوم عندما كان والد أحمد نائماً سمع أحمد صوت شخص يئن، فقام وترك والده نائماً واتجه نحو صوت الأنين. سرعان ما وجد عجوزاً مستلقياً على الرمال. كان هناك شال يغطي كتفيه، وبجانبه عصا كبيرة مرصعة برخام على شكل رأس نسر. تعال أرجوك أعطني بعض الماء، أنا عطش للغاية. ناوله أحمد على الفور جرته. رغم أن الماء كان مالحاً، شرب العجوز كل الماء خلال ثوانٍ. شكراً جزيلاً أيها الشاب، أنا رجل الصحراء العجوز، وأنا شاكر لك مساعدتك. تفضل، خذ هذا الكأس الصغير الآن، ويومياً في كل صباح ضع فيه نقطة واحدة من الماء الصافي، وانظر بدقة في داخله. إن كنت أنت أو المقربين منك تنتظركم أي مخاطر، سترى كل شيء فيه بوضوح تام. في تلك اللحظة هبت نسمة باردة، ومعها تحول رجل الصحراء إلى بتلات من الورود التي تطايرت بعيداً. وقف أحمد مصدوماً. عاد أحمد إلى والده وأخبره بكل شيء. وفي الصباح التالي فعل أحمد كما أخبره العجوز، لكنه لم يرى أي شيء. مرت الأيام ولم يتبقى لأحمد ووالده إلا 3 أيام للوصول، وفجأة هجم أسد عليهما. كان نفس الأسد الذي لديه ندبة على وجهه، وقفز نحو أحمد. النجدة! النجدة! رجاءً فلينقذ ابني أحد! فجأة ظهرت امرأة جميلة تحمل شعلة من النار. كانت الأميرة روكسانا. لوحت بالشعلة في وجه الأسد الذي هرب في الحال. هذا أنت يا أميرة؟ حسناً، لقد تعادلنا. شكراً لك، لكن ماذا تفعل أميرة مثلك هنا؟ أشارت الأميرة روكسانا إلى المخيم الملكي. أبي الملك وأنا كنا عائدين من رحلة، وعندها سمعت صوت صراخك. إلى أين أنت مسافر؟ مسافر إلى العاصمة. حسناً، نحن أيضاً ذاهبان، بإمكانك مرافقتنا. شكراً جزيلاً. وهكذا رافق أحمد ووالده الموكب الملكي، وسرعان ما وصلوا إلى العاصمة. بالنظر لحالة والد أحمد، نصحته الأميرة بالبقاء لأسبوع في جناح الضيوف الملكي قبل أن يبدأ بالبحث عن عمل. أصر الملك على ذلك. أجل، ابقي في جناح الضيوف حتى تجد عملاً. وافق أحمد بسرور، فالآن أصبح يملك الوقت ليجد عملاً. لكن بعد هروبه الوشيك من الأسد، أصبح يضع نقطة من الماء في الكأس الزجاجي كل يوم وينظر بداخله. لم يرى شيئاً حتى اليوم السابع، ثم رأى في الماء الملك نائماً، ويقف بجانبه شخص يحمل خنجراً على وشك طعنه به. أسرع في الحال إلى الملك. يا مولاي، هناك خطر شديد يحيط بك، أحدهم يحاول قتلك، عليك أن تحذر. يا أحمد، حراسي مدربون وأعتمد عليهم، لا تقلق أبداً. كما تريد سموك. وبعدها خرج أحمد من القصر وهو يفكر بمن يريد أن يقتل الملك. بعيداً عن العاصمة تحول الأسد إلى رجل يبدو على ملامحه الشر. كان رجل الجبال العجوز، وعلى عكس رجل الصحراء كان رجلاً شريراً يريد قتل الملك والأميرة والاستيلاء على العاصمة، كما يريد قتل أحمد لأنه أنقذ الأميرة روكسانا. الليلة هي ليلتك الأخيرة أيها الملك. في تلك الأثناء صمم أحمد على المراقبة. حل الظلام وكان القصر هادئاً. نام الحراس، لكن أحمد لم ينم وظل منتظراً. وفجأة رأى شبحاً يتسلل في الظلام إلى الجناح الذي ينام فيه الملك. قام الشبح بالتسلل بهدوء إلى غرفة الملك، وحينها هجم أحمد عليه، وفي نفس الوقت صرخ بأعلى صوته: هجوم! هجوم! الملك يتعرض لهجوم! حينها استيقظ الملك كما استيقظ الحراس والجنود. حضروا في الحال مع الأميرة روكسانا، لكن فجأة تحول رجل الجبال العجوز إلى أسد. سببت لي ما يكفي من المتاعب أيها الصبي، سأتولى أمر الملك لاحقا، والآن سوف ألقنك درسا. قفز الأسد على أحمد فوقع من جيبه الكأس الزجاجي، وخرج منه نسر الصحراء الكبير. أوه لا، رجل الصحراء، أوه لا. وفي الحال تحول الأسد إلى رماد وتطاير خارجاً من النافذة. تنفس الملك والأميرة والحراس الصعداء. التفت نسر الصحراء إلى أحمد وابتسم له، ومن ثم اختفى. متأثراً بما حدث، التفت الملك إلى أحمد قائلاً: أنت رجل شجاع يا أحمد، أعلن أنه منذ اليوم ستكون رئيس وزراء المملكة. ابتهج أحمد وقام بالانحناء للملك. شكراً لك يا سيدي. أصبح أحمد رئيس وزراء المملكة، وأصبح الطعام وفيراً، فعاش مع أبيه بسعادة. شعرت الأميرة روكسانا بالسعادة لأنها كانت معجبة بأحمد، وتضاعفت سعادتها بما أنه لن يغادر القصر. بدأ هذان الاثنان يقضيان الكثير من الوقت معاً، وسرعان ما وقعا في الحب. عندما أخبرت الأميرة روكسانا والدها بالأمر، كان سعيداً. حسناً، أنا معجب جداً بأحمد، وسأكون سعيداً جداً بانضمامه لعائلتنا، ولكن إن كان يفكر في الزواج منك. استدعي أحمد إلى قاعة الحكم. أحمد، تقول ابنتي إنها تحبك بشدة وتريد قضاء بقية حياتها معك، ما رأيك بهذا؟ يا سيدي، أنا أيضاً أحب ابنتك. جيد جداً، دعني إذن أتحدث إلى والدك وأرتب أمور الزواج. إذن فلتبدأ الاحتفالات. تزوج أحمد الأميرة روكسانا وأقام احتفالاً ضخماً. كان الملك ووالد أحمد يشعران بالسعادة. علمتنا رحلة أحمد أنه لا يهم من تكون وماذا تعمل، اللطف هدية بإمكان الجميع تقديمها.